قال رحمه الله تعالى: وصلاة العيدين فرض كفاية، ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أو يعلم أحسن. طيب، إلا بعده صلوا من الغد قضاء، وشرط لوجوبها شروط جمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة، لكن يسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. صوت واضح؟ أي طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل يعني في صلاة العيدين، فصل يعني في صلاة العيدين. لما فرغ المصنف من الصلوات الخمس أتبعها بصلاة الجمعة، فهي فرض عين كما تعلم، ثم ثنى بعد ذلك بصلاة العيدين لأنها فرض كفاية، فمناسبا يؤتى بها بعد فرض العين. قال: وصلاة العيدين فرض كفاية، هذا حكمها. وقتها كصلاة الضحى، ما وقت صلاة الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال: وآخره الزوال. وقتها يعني مبتدأ وقتها، يعني مبتدأ وقتها كصلاة الضحى، وآخره الزوال. قال: فإن لم يعلم بالعيد، يعني فإن لم يعلم أهل بلد بالعيد إلا بعده، يعني بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، صلوا من الغد قضاء. قال: وشرط لوجوبها شروط جمعة. إذن ما شروط وجوب صلاة العيدين؟ هي شروط وجوب الجمعة، وهي التي تقدمت لك في صدر فصل الجمعة، لما قال رحمه الله: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. فتلك هي الشروط. قال: ولصحتها، هذه شروط وجوبها، وبناء على ذلك، بناء على ما قدم، فلا تجب على غير المستوطنين كالمقيمين، لا تجب على غير المستوطنين كالمقيمين. مثال: لو أن أناسا مثلا سافروا، هذا مناسب كان مثال في الجمعة لكن لا بأس نذكره هنا، لو أن أناسا سافروا عددهم مثلا 45 مثلا، فسافروا مجموعة، سافروا إلى بلد وأرادوا أن يمكثوا فيه شهرا، مثلا ذهبوا إلى مصنع يعملون فيه تابع لشركة أو شيء من هذا القبيل، وكلهم مسلمون، ولا يوجد جمعة في تلك البلدة، لا يوجد جمعة في تلك البلدة، فهل نقول يجب عليكم أن تصلوا الجمعة أنتم 45؟ لا، ما تجب عليهم. طيب، هل تصح منهم؟ هم الآن ما حكمهم، مسافرون أو مقيمون أو مستوطنون؟ هاي مشايخ، 45 رجل، 45 رجلا أرادوا أن يمكثوا شهرا في قرية واحدة ليس فيها جمعة، إيش حكمهم؟ مقيمون، حكم أنهم مقيمون. طيب، على المذهب لا تصح ولا تجب عليهم، لا تصح منهم الجمعة ولا تجب عليهم، لا تصح منهم العيد ولا تجب عليهم. قال رحمه الله تعالى: ولصحتها استيطان، يعني يشترط لصحتها استيطان، والاستيطان معناه أن لا ينوي التحول عن ذلك البلد مطلقا. قال: وعدد الجمعة، كم عدد الجمعة؟ هذا الشرط الثاني من شروط صحتها، 40 كما تقدم. قال: لكن يسن لمن فاتته وبعضها أن يقضيها، أن يقضيها، هذا بخلاف الجمعة فإنها لا تقضى كما تعلم، وإنما تصلى ظهرا حال قضائها. وعلى صفتها أفضل، يعني وعلى صفتها في التكبيرات الزوائد وما إلى ذلك أفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسن في صحراء، وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها، وتقديم أضحى، وترك أكل قبلها لمضح، ويصليها ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية، ثم نعم يخطب. نعم، قال رحمه الله تعالى وتسن في صحراء، إذن تسن صلاة العيد في صحراء، في صحراء يعني صحراء قريبة من البلد. وتأخير قال وتسن في صحراء يعني قريبة من البلد، ويكره أن تصلى في المسجد بلا عذر، إلا في مكة تصلى في المسجد الحرام. قال وتأخير صلاة فطر، هذه السنة الثانية، تأخير صلاة الفطر. لماذا تؤخر صلاة الفطر؟ حتى يؤدي الناس زكاة الفطر، لأن المستحب أن تؤدى زكاة الفطر صبيحة يوم الفطر. قال وأكل قبلها، قبلها الضمير راجع إلى إيش؟ إلى إيش؟ صلاة عيد الفطر، وأكل قبلها، والأفضل أن يأكل تمرات وترا. قال وتقديم أضحى، وتقديم أضحى بأن تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قال وترك أكل قبلها لمضح، مفهومه ترك أكل قبلها لمضح بحيث لا يفطر المضحي إلا بضحيته، مفهومه أن غير المضحي لا يستحب له أن يمسك، فلا يستحب له في صبيحة الأضحى في الظاهر لا يستحب له أن يأكل ولا أن يمسك قبل صلاة الأضحى، وترك أكل قبلها لمضح. وهذا له قيد، وهو أن يكون يريد التضحية يوم العيد، يريد التضحية يوم العيد. أما إذا كان يريد التضحية في يوم آخر فإنه لا يستحب له أن يمسك قبل الصلاة فلا يأكل شيئا، لأنه لن يأكل من ضحيته في ذلك اليوم. ومن السنن وأسقطها المصنف وقد ذكرها قبل قليل في الجمعة، التبكير إلى صلاة العيد، المشي إليها، الغسل، التنظف، التطيب، ولعله اكتفى بذكرها هناك فهذا يقاس عليها. قال ويصليها ركعتين قبل الخطبة، هذا محل اتفاق أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة وأنها ركعتان. قال يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. إذن متى تكون التكبيرات الزوائد؟ يكبر تكبيرة الإحرام، طيب، ثم يستفتح، لأن الاستفتاح لأول الصلاة، ثم يبدأ بالتكبيرات الزوائد. إذا فرغ من التكبيرات الزوائد يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، ثم يشرع في الفاتحة، لأن الاستعاذة والبسملة متعلقتين بقراءة الفاتحة، الاستفتاح متعلق بافتتاح الصلاة. طيب يا مشايخ، قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، وفي الثانية قبل القراءة خمسا. إذن إذا رفع، إذا قام من السجود الثاني في الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، هذه تكبيرة انتقال، تكبيرة انتقال وليس تكبيرة حال القيام، ثم خمس تكبيرات وهو قائم. قال رافعا يديه مع كل تكبيرة، دائما التكبير عن قيام يكون برفع اليدين، هذا الأصل فيه. قال ويقول بين كل تكبيرتين، أي من التكبيرات الزوائد، هذا الذكر الله أكبر كبيرة إلى آخره. قال أو غيره، فليس فيه ذكر مؤقت، وإنما يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود. قال ثم يقرأ جهرا بعد الفاتحة في الأولى سبح والثانية الغاشية. إذن عفوا، قال ثم يقرأ يعني جهرا، يعني جهرا بعد الفاتحة الأولى سبح والثانية الغاشية كما جاءت بذلك السنة. نعم شيخ ماجد موجود. قال رحمه الله تعالى ثم يخطب كخطبتي الجمعة، لكن يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، وفي الأضحى ما يضحون، وسن التكبير المطلق ليلتي العيدين والفطر آكد، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، قال رحمه الله ثم يخطب كخطبتي الجمعة. إذن هاتان الخطبتان أحكامهما كأحكام خطبتي الجمعة، فلا بد من حمد الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة آية الوصية بتقوى الله، لا بد أن يسكت من يجلس فيستمع الخطبة إلى آخر ذلك. إذن ثم يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يعني في أحكامها وشروط صحتها وأركانها، هذا ظاهر كلامهم. وبل نصوا على أنه في أحكامها قالوا حتى في الكلام. لكن يا مشايخ يستثنى هنا أنه إذا كبر الخطيب في أول الخطبتين أو في أثناء الخطبتين فإنه يستحب للمستمع أن يكبر معه كما كان السلف يفعلون. كبر الخطيب تكبر معه وأنت أيها المستمع، مع أن الأصل أنك تكون ساكتا ولا أنك تكون ساكتا ولا تتكلم. وقد ذكر العلماء أن حضور الخطبتين مستحب، حضور الخطبتين خطبتي إيش العيدين مستحب وليس بواجب، ليس بفرض كفاية، فمن حضر الصلاة جاز له أن ينصرف، لكن إن جلس وجب عليه أن يسكت. قال رحمه الله لكن يستفتح الأولى، وقال كخطبة الجمعة، لكن هذا استثناء، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات بخلاف الجمعة، والثانية بسبع، وهذا التكبير يكون نسقا، نسقا يعني أنه لا يفصل بينها، لا يفصل بينها بشيء، لا بذكر ولا شيء، بخلاف التكبيرات التي تقدمت. قالوا يبين لهم في الفطر ما يخرجون، يبين لهم في خطبة عيد الفطر ما يخرجون، يعني جنسا وقدرا والوجوب على من تجب عليه والوقت ما وقتها، لأن هذا هو الوقت المناسب لها. والشيخ ابن عثيمين يقول يبين لهم هذا في آخر خطبة في رمضان، حتى يعني يفيد من هذا، لأن بعض أحكامها تسبق صلاة العيد. لكن المذهب أنه يجوز أن تخرج في يوم العيد بعد الصلاة، يجوز أن تخرج في يوم العيد بعد الصلاة، لكن مع الكراهة، فبعض الناس قد يغفل عن شيء أو يكون فعلها لكن على وجه غير مجزئ أو ما إلى ذلك. قالوا في الأضحى ما يضحون، إذن يبين لهم في الأضحى بما يضحون، ويبين لهم أحكام الأضحية، ما المجزئ ما غير المجزئ، ما الواجب عليهم فيها، ما السنة فيها إلى آخره، لأنه يوم أضاحيهم. قالوا سنة التكبير المطلق ليلتي العيدين، عيد الفطر والأضحى، والفطر آكد. المذهب أن التكبير في عيد الفطر آكد منه في عيد الأضحى، لأنه قد أمر به في القرآن، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وفي المسألة خلاف. قال ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، إذن هذا تكبير إيش؟ هذا تكبير مطلق أيضا. ما هو؟ من أول ذي الحجة، وظاهره كما يقول الشيخ القعيمي من غروب الشمس ليلة واحد ذي الحجة، لأنه هذه الليلة تابعة لليوم الذي يليها، إلى فراغ الخطبة، إلى فراغ الخطبة، فصار عندنا تكبير مطلق. ما هو؟ ليلتي العيدين، وهذا واضح، ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، فهذا يدخل بداخله التكبير ليلة الأضحى، إلى فراغ الخطبة، يعني إلى فراغ الخطيب من خطبة عيد الأضحى. قالوا والمقيد عقب كل فريضة في جماعة، هذا الصنف الثاني من التكبير، وهو التكبير إيش؟ المقيد. وهذا التكبير المقيد له قيود. ما هي قيوده؟ أن يكون عقب الفريضة فلا يسن عقب النافلة، في جماعة فلا يسن إذا صلى الإنسان منفردا، فلا يسن إذا صلى الإنسان منفردا. قال من فجر عرفة لمحل، إذن متى يبدأ هذا التكبير المقيد؟ من فجر عرفة لمحل، يعني لغير محرم، ولمحرم هذا باء الصنف الثاني، ولمحرم من ظهر يوم النحر. إذن متى يبدأ المحل؟ من فجر يوم عرفة، المحرم من ظهر يوم النحر. النهاية للجميع واحدة، ما هي؟ عصر آخر أيام التشريق الذي يوم كم؟ يوم الثالث عشر. وهذا التكبير المقيد كما ذكر الشيخ منصور في بعض كتبه، التكبير المقيد هذا يكون عقب السلام مباشرة، يكون عقب السلام مباشرة ليكون مقيدا، يعني بعد السلام وقبل الأذكار التي هي عقب الصلوات المفروضة. والمسألة يعني محل اجتهاد ونظر، ويكون مجموع الصلوات التي يكبر في دبرها الإنسان المحل 23 فريضة، 23 فريضة، وأما المحرم فهو أقل من ذلك لأنه ابتدأ بعد ذلك، فيكون عقب 17 فريضة. نعم.